صحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد قيل لمعروف الكرخي وهو أحد كبار العباد والزاهدين في تاريخنا: كيف اصطلحت مع ربك؟ فقال: بقبول موعظة ابن السماك رحمه الله. قيل له: كيف كان ذلك؟ فقال: كنت مارا بالكوفة، فدخلت مسجدا أبتغي صلاة العصر، وبعيد الصلاة وجدت رجلا يعظ الناس، فقلت في نفسي: لأجلسن وأستمع. وكانت عليه علامات الوقار والهيبة، فكان مما قال: من كان مع الله تارة وتارة كان معه الله تارة وتارة، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه سبحانه بكامل رحمته ولطفه وعنايته. من كان مع الله تارة وتارة كان معه الله تارة وتارة، الجزاء من جنس العمل. ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه سبحانه بكامل رحمته وعنايته ولطفه. فأدهشني كلامه، ووقع في قلبي موقع القبول، ثم قلت: لئن مكنني ربي لأفوزن بأعلاها. فأقبلت على ربي بكليتي، فأقبل ربي علي بواسع رحمته ولطفه وعطائه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ورغم فقرنا إلى الله عز وجل، ورغم غناه جل جلاله عنا، إلا أنه يتحبب إلينا بالعطايا ونحن نتبغض إليه بالمعاصي، فخيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. إن من نقله الله من ذل المعاصي إلى عز التقوى فقد أغناه الله بلا مال، وقد أعزه بلا عشيرة، وقد آنسه بلا أنيس. من نقله الله من ذل المعاصي إلى عز الطاعة فقد أغناه الله بلا مال، وأعزه الله بلا عشيرة، وآنسه الله بلا أنيس. أحد علماء السلف يقول: سهرت ليلة مع أبي وحولنا أناس النيام، فقلت: لم يقم من هؤلاء من يصلي ركعتين. نظر إليهم مغضبا ثم قال: لم يقم من هؤلاء أحد يصلي ركعتين. فقاله والده: يا بني، لو نمت لكان خيرا لك من وقوعك في الخلق. لو نمت لكان خيرا لك من وقوعك في الخلق. إن ازدراءك للخلق على هذا النحو لو نمت لكان خيرا لك من وقوعك في الخلق. استقامتك لا تسوغ لك السخرية من ضعف غيرك، فلا تنظر إلى العاصي نظرة استعلاء، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. حين اختارك الله لطريق هدايته ليس لأنك مميز وليس لطاعة منك، بل هي رحمة منه شملتك وقد ينزعها منك في أي لحظة. من أجل هذا لا تغتر لا بعلمك ولا بعملك، ولا تنظر نظرة استخفاف إلى من هو دونك، فلولا رحمة الله عز وجل بك لكنت مكانه. ثم قال وإياك أن تظن أن الثبات على الاستقامة أحد إنجازاتك الشخصية. إن الله قال لنبيه في سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن الثبات ما هوش شطارة ولا إنجاز شخصي، محض منحة من الله عز وجل. فلا يستطيع أحد أن يظن أن الثبات على الاستقامة من إنجازاته الشخصية بعد أن قال الله لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. نعم، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وآيات من أولها وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وإن كادوا ليفتنونك، الكيدودة لا تعني مخالطة الشيء، إنما تعني المقاربة، مجرد الاقتراب منه دون مخالطة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا في الممات، ولا تجد لك علينا نصيرا. من وسائل التثبيت الذكر. الذكر لابن القيم كلمات جميلة في هذا، يقول فيها: أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع، كلما زادت سماكته لم يتأثر صاحبه، بل تصل قوة الدرع إلى أن يعود السهم فيصيب من أطلقه. أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع، كلما ازدادت سماكته لم يتأثر صاحبه، بل تصل قوة الدرع أن يعود السهم فيصيب من أطلقه. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: أذكار الصباح والمساء أشد من سور يأجوج ومأجوج في التحصن لمن قالها بحضور قلب. أشد من سور يأجوج ومأجوج في التحصن لمن قالها بحضور قلب. وابن كثير رحمه الله يقول: البسوا معطف الأذكار لكي يقيكم شرور الإنس والجان، دثروا أرواحكم بالاستغفار لتمحى لكم ذنوب الليل والنهار، وإن أصابكم ما تكرهونه فسترضون وتتيقنون بأنه خير قدره لكم ربكم لأنكم قد تحصنتم به. إذا حدث أنك تحصنت بالذكر ثم أصابك مكروه فساعتها سترضى وتستيقن أن ما أصابك كان خيرا لك وأن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. اختيار الله للعبد أولى من اختيار العبد لنفسه. في مقام آخر يقول ابن القيم رحمه الله: إن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله تعالى زالت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار. زالت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار، فما أذيبت قسوة القلب بمثل ذكر الله عز وجل. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: ذكر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وصل اللهم على نبينا محمد.